كل خميس بختام فقرتنا من نبقى معكم مع الفقرة الرياضية. مستمعينا وضيوفنا لليوم مدرب الكاراتيه أحمد شبيب، مدرب نادي القدموس ونادي مصياف الرياضي، وأيضا أمين سر اللجنة الفنية للكاراتيه. ومعنا صبية كتير حلوة بطلتنا بتول سليمان، أهلا وسهلا فيكم. شرفنا، شكرا لكم وعلى اللفتة الحلوة، ولأبطالنا ولأولادنا، وإن شاء الله الخير لقدام وسوريا بخير إن شاء الله. إن شاء الله شرفتونا، أهلا وسهلا فيك يا بتول. أي صف أنت يا بتول؟ صف سابع. سابع؟ حلو كتير. وعم تلعبي كاراتيه؟ ايه. ومعاكي ما شاء الله جوائز وبطولات و... أكيد. حلو كتير. هلأ بلعبة الكاراتيه بتول أنت صف يعني بهذا العمر، إذا صار معك مشكلة أو كنتي أنت وأبوكي حدا يعني هيك في مجال لشي هيك حركتين كاراتيه للي بيتعرض، لا ممكن تدافعي عن ابوكي او اخوكي اختك اي حدا؟ اكيد لازم تدخلي بموضوع الرياضه، بموضوع حل المشاكل. اكيد. حلو، هيك انتم بتدربوهم بتقولوا لهم استاذ احمد؟ اكيد. هلا وقت نحن دائما الرياضي اخلاقه عالي، نحن دائما من عند العشرة، اذا ما في مجال اذا ما في مجال من اول لقاء. اكيد اكيد اكيد. اهلا وسهلا فيكم. عم نحكي انه حضرتك يعني مدرب بنادي القدموس ونادي مصياف، يعني الربط بين يعني بين التدريب بين هذا النادي وهذا النادي يمكن نوعا ما قريب المسافه، ولكن في تعب، في مجهود، في اكيد ورا هذا القلق ورا هذا العطاء في تعب كتير كبير. أكيد. مدرب نادي مصياف، نادي مصياف تابع لمحافظة حما. تماما. كيف عم تزبط؟ نادي القدموس تابع لطرطوس يعني، وبتول يعني إلى خلينا نقول باع طويل بلعبة الكاراتيه من عمر أظافر، يعني من أول ما فاتت عن النادي حسيت اللهفة الموجودة ببتول. وأنا واعد الطلاب كل ما تفوقته درس بتاخده اثنين، كل ما تفوقته بحركة أو تكنيك معين، التكنيك يعني مجموعة من الحركات القتالية أو كاتا، لكم حصة تدريبية إضافية. فهي تفاجأت يعني الحص العشر حصص بتاخدينها بحصة، الأربع حصص بحصة، وأنا صرت أعطي أعطي أعطي لدرجة إنه والدة ووالدتها مشكورين يعني على بشكل على الهواء مباشرة، شكر كبير إلين، إنه التشجيع منقطع النظير، لدرجة إنه هلأ كان معي حزام أصفر برتقالي لازم تلعب مع المستوى الإله. صحيح. بنادي مصياف عندي 16 بطل لسوريا، صارت تروح تعسكر معي، تنزل تنام عندنا بالبيت وتروح على المعسكرات، وعكتر ما حبوها الصبايا، يوم بتنام عند هاي يوم بتنام عند هاي. مين أقوى أنت، لمين متحيز أكتر، لنادي مصياف ولا نادي القدموس؟ والله ليك هذا وين أكتر فعلا بتعطي هيك من ليك؟ الأب ما بيميز بين أولاده. هي وكله مرضي؟ لا، في بال 2014 النهائي بالقتال الفردي كان قدموس، كان طرطوس وحما، اللاعبتين من عندي. طلعت برا الحلبي انا النهائي بالكاتا، الكاتا عباره عن الكاتا يعني الكاتا الفردي، الكاتا الفردي كان طرطوس وحما، طرطوس جابت اول نحن جبنا الثاني، وبالقتال نفس اللاعبتين بمسابقه اخرى بنفس المسابقه بنفس التوقيت كمان طلعوا على النهائي بنفس اللاعبتين، تبادلوا الادوار ذهب وفضه وذهب وفضه. وبتول ان شاء الله بتحزي حزمين واندفاع اقوى من اللاعبتين اللي حكيت عنهم. بتلاحظ استاذ احمد يعني الاتجاه لهاي اللعبه من عند الشباب اكثر ولا من عند الفتيات؟ مع انه انا بحس يمكن هي لعبه للشباب اكثر، يعني عم نلاحظ اليوم في اسماء كثير للفتيات للسيدات بهاي اللعبه. اول شغله البلد بدها الذكر والانثى، بس الميول اللعب خلينا نقول مثل كره القدم، الكاراتيه صارت شعبيتها مثل كره القدم تماما. يعني هلا شعبيه الكاراتيه صارت بسوريا هائله كبيره، هائله باعداد، صار في ممارسين كثير. هلا عندك الكاراتيه خلينا نقول الذكور ممارسينها 70 و30 للاناث، والإناس وقت عم يطلعوا على الخارج عم يجيبوا نتائج كمان مذهلة لسوريا، وبنفس الوقت الشباب نفس الحكي. بس نظرتك محل انه الشباب اكيد كونه هي لعبة قتالية. صحيح. مبلا. وكمان البنت وقت تلعب رياضة شو اول الثلاث خطوات بتعطيها للبنت او للاعبة وقت اللي بتبلش تلعب كاراتيه؟ شو اول شيء فعلا بتبلش هيدي اللعبة بثلاث خطوات او بخطوتين بتنبهها عليهم؟ انا اول شغلي احترام اللاعبين، محبة ما تكون اللعبة، أذى. ايه محبة اللعبة، ما نستعمل الا اثناء يعني فهمة. بحاجتها، يعني بحاجتها. هي واحد. اثنين، بده يكون عندنا احترام للاهل وللمدرسة وللمدرب وللاعبين. بس نحن وصلنا لهدول بتنجح اللعبة، بس صارت تحترم رفقاتها وتحترم اللعبة وتحب اللعبة، صدقيني بصير اللاعب او اللاعبة قلبه كبير. يعني خلينا نقول نستشهد بقول انه العفو عند المقدرة، بس ردة الفعل راح تكون عنيفة. كان من بتول، كان من أهل لبتول. لا غير بتول، ايمت بلشتي لعبة الكاراتيه؟ قد كان عمرك؟ بلشت من صف الرابع، اخرت صف الرابع. الرابع. ايه فانه طلعت وشفت اللعب عجبني، شو فانه اكتر شيء هيك شدك انه انت جاي عبالك تلعبي كاراتيه؟ مثلا مو كرة سلة، مو اي لعبة تانية، شو هي اللي شدك هلا كاراتيه؟ الكاراتيه بدي عزم. وانت يعني للي عم يسمعونا بتقول كتير صبية ناعمة، يعني ما بعرف اذا يعني وقت اللي بتكون الصبية كتير نحيفة بيناسب فعلا انه بيكون عندها هذا العزم القوي. هلا لعبة الكاراتيه أوزان. اها هلا مثلا مواليدها ناقص يعني 14، اللي بيشوفها ما بيقول لعبة كاراتيه، لا إيه بتول. معناتها بتشرفينا بشي مباراة، لكن لنغير الرأي. إيه لا بتشوفيها بشكل تاني. يعني نعم، خلينا نكمل مع بتول. انت بلشتي وقت اللي كان عمرك صف رابع، كيف اول شيء بلشتيها؟ شو اللي فعلا حببك وجذبك لهاللعبة؟ هلا أنا بلشت إنه من رفقاتي حبوبوني، إنه شفت كيف صار يدافع عن نفسي وهيك، فأنا إنه ما كنت متعودة على هذا الشيء، فإنه تابعت مع رفقاتي وطلعت. فأنا كنت حابة نسجل أول شيء موسيقى أو شيء، فإنه ميولة. الكاراتيه إنه بتعلم الدفاع عن النفس وعن المحبة، إنه تطلع على بلد آخر، مو إنه تضل بنفس المكان يعني. حلو حلو كتير هالكلام منك بتول. عم بيساعدك ايش اول شي؟ شو اول يعني تجربة او اول كلام قلتي له انصحني فيه استاذ احمد انا بدي بلش بهيدي اللعبة، لعبة الكاراتيه؟ انه كيف بلعب اول شيء، انه في وضعية، في وقوف، في إلى أكتاف حركة، في هيك شغلات سألتي عنها أول شيء بلشتي، ولا هنن دربوكن تلقائيا؟ هلق اول شيء انه الاستاذ بيشرح لنا كيف بدنا نتدرب وكيف بدنا نشتغل، نعم. لان احنا بس نفوت ما بنكون نعرف شيء في هذا اللعب، فانه بعد ما حكى لنا هذا الشيء فنحن بدنا نسأله انه كيف بدنا نجد هالحركات وهيك. حلو كتير. واحكي لنا أكثر عن شو شاركتي، بطولاتك، شو أخدتي ميداليات، احكي لنا بطولة. هلا انا شاركت ببطولتين محافظة، جبت فيهن مركز اول بالقتال وثاني بالكاتا، ومن بعدها رحت على بطولة الجمهورية بالسويداء، بطولة الجمهورية بعام 2016 نعم. جبت فيها ثاني بالكاتا، وبالقتال بهذا السنة جبت فيها كمان مركز ثاني بالقتال الفردي. الله يعطيك العافية ويقويكي، ما شاء الله عليكي، عندك كتير يعني طموح بهيدي اللعبة، عندك كتير حب لهي اللعبة. كل اللاعبين بنفس هيدا الروح، بنفس هيدي ولا كيف؟ هلا احكي كلهم لنا بنفس أكثر. الروح، بس ولكن مو كلهم بنفس العطاء سوية. والاندفاع. ايه دائما انا بقول للاعب بس فوت على النادي، حب رفقاتك قبل اللعبة. ولا أكون مثل بتول. ايه حب رفقاتك قبل اللعبة. إذا بدنا نحكي عن واقع نادي، سواء المصياف أو سواء القدموس، خلينا نحكي عن القدموس باعتبار يعني كيف التجهيزات، وين عم يتدربوا، هذا الألم اللي منعيشه دائما بواقع الرياضة بمحافظة طرطوس. معلش بعينك الله. هلا أنت عضو لجنة فنية كمان، يعني إذا في يعني لوم يلقى على عاتقك أيضا. اللجنة الفنية محافظة حماة، طيب بس متعاونين مع طرطوس. متعاونين، عم بس تقدم شيء ممكن؟ هلا أنا السبق وقلت على الإذاعة والتلفزيون، التعاون اللجنة الفنية معنا أكثر من 90%، ورئيس نعم الفرع بنوجه له شكر الأستاذ محمد سواد عيسى، نعم ورئيس اللجنة الفنية الأستاذ علي مصطفى، وأعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة، نعم ورئيس النادي الأستاذ نظام ديوب، فرع الحزب. يعني الدعم القيادي الرياضي والسياسي دعم قوي، دعم شو بس نوع؟ دعم معنوي معنوي. أكتر أكتر. بس على أرض الواقع خلينا نقول تجهيزاتنا 100% موجود، 20% بالمية مية. وين عم عم يتدربوا؟ نتدرب على البلاط، ويوم جرح، ويوم تمزق أربطة، ونادي القدموس. بنوصل لمرحلة إذا كنت زر الجاكيت بدك تنفخ عيدك 10 نفخات لتسحبج لا ما في تسحب. مكان لا لا لا لا لا ولا، ولا في مكان وعم تحكي صالون، لي واقع. إيه نعم وفي صالون وفي تدريب، في مكان تدريب عرفت كيف؟ بس إنه كتجهيزات نادي القدموس صفر. برد بقول لك الأستاذ محمد سواد عيسى لما نتشكر وعدنا بكم قطعة لنادي القدموس ومشكور كثير، مشكور عبر إذاعة أمواج هو بقدموس، وعدنا بلقاء بس. وعدنا بكم قطعة بخن، وإن شاء الله نحن راح نجيب له الكتاب أقرب فرصة وإن شاء الله خير. بس برد بقول لك ما بيأدي، بس هذا الواقع الموجود بالاتحاد الرياضي بطرطوس. قديش في لاعبين ولاعبات بلعبة الكاراتيه بنادي القدموس؟ بالقدموس صيفا بيوصل العدد للمية، الشيطان هلا عندنا الشيء 25. في دورات صيفية مجانية ولا برمز لا رمز معين بسيط يعني، بسيط؟ رمز بسيط، رمز بسيط 1000 ليرة يعني، مش يعني لازم تدفع على هذا الجانب بحيث يكون في مردود ولو جزء بسيط لأي لعبة من هالألعاب بمحافظة. يعني أنا مع لا إنه التجهيزات غالية هلا، ممكن هلا ليك زونات سفر، روحات مثلا، لقاء ودي بسيارة بسرفيس، هذا رئيس النادي كله عم يغطي لنا اياها، بتغطى يعني. واحيانا من قوة الثقل بينه وبين الادارة بيجي بدي اعطيني مثلا الاشتراكات او النسبة للنادي، بيقول لي ما تعطيني شيء خليني معك، بس بدك تنزل على لقاء على طرطوس على بانياس، عندك لقاء ودي بشريف من لأنه ارياف، مكلف يعني النزلة والطلعة خلص يمكن. روح وطعم الاولاد وشربن وطعم الاولاد، خلي انسان بحاجة نقطة مي. لا بالعكس الاستاذ نظام ديوب متوجه له الشكر، نحن بنتمنى والاستاذ علي يدعموا، ضوى كمان عندكم بنتمنى حكم، عندكم يدعموا. حكم كرة قدم ومدرس رائع جدا الاستاذ علي ضوى، نعم كمان بنتشكره عبر الاذاعة نحن كمان. بدنا نتشكرهم، ولكن نحن بدنا نحسهم، نحس كل المعنيين فعلا يدعموا الرياضة بكل أشكالها وأنواعها بمحافظة طرطوس. تجهيزات جميع الألعاب، جميع الألعاب اليوم للأسف التجهيزات عدم، وعم يكون الإنجاز من حب اللعبة. يمكن أنتوا تماما اليوم تماما عم تعطوا من تماما. حبكم للعبة. انا عم بطلع من مصياف تحت احكي لنا البرد، هيدي الأيام وقت اللي انا بتنتقل من مصياف للقدموس وبد عندك تدريب هون وتدريب هون. بعاني معاناة، بتوقع اللي بيشوفني خلينا نقول عم يراقبني واحد بالإذاعة على التلفزيون عم يراقبني بسيارة عم بصورني، بتوقع المصور بيبكي قبل ما يوصل على القدموس. اي والله، معاناة بس بجوز محبتي للاعبين وللعبي عم بتنسيني الألم كله. وعندنا بالقدموس عندنا أبطال على مستوى، هلا نوجه له الشكر إذا الأنسة أو الدكتورة رفاه عم بتسمعنا، رفاه فاضل ديوب والأخت إباء بدر إبراهيم، كمان من أبطال سوريا يعني، وعندن ميداليات ذهبية كثيرة. كمان بجوز هن اللي كمان ريحوني شوي، أو نفسيا البطل بيريحك، لا بنسى المعاناة. بوصل على البيت يعني مسكت الميتون ما فيني امسكها، بيجي بوصل على البيت بس بشغل زوجتي الصوب، قلها ما في داعي انا يعني كل يوم بال. ما في مدرب بنادي القدموس هلا مثلا المشكلة عم نعاني ب، أو بنادي مصيافي؟ انا سبق وطلبت من اللجنة الفنية بالمحافظة، ما في حدا يعني بيطلع على نادي القدموس يدرب، واذا طلع بجوز شو الاسبوع. وضع الكادر الفني؟ انا دائما كل ما جهز مدرب بيطلع بطل جامعة، بيروح على الدراسة الجامعية مثلا عروة ديوب مجد حسان، يعني بس الشيلو عن كان شوي عن عاتق شوي، مثلا انا بالاسم الشهر بدل ما اطلع 8 دروس بطلع درسين، صحيح لان بس لابد من وجود المدرب الاساسي ما في عرفت كيف. مدربين. ممكن احيانا برتكز على مجد حسان بس يعني ما هو ما عنده شهادة تدريب، بس يعني بشيل، يعني بشيل عني حمل يعني، ممكن سنتين اعتمد على بتول بروم صغر سنة وانا واثق منها ثقة عمياء. ايه حلو كثير. ايه وبتمنى انه يكون في كادر تدريبي يريح، نحن عم لا نجهز تجهيزات ولا كادر، بس اللعبة بأفضل حالاتها هيك فينا نوصفها. 100 100. بس لولا الاهالي انا كمات بترك. يعني فينا نقول للي عم يسمعونا واقع لعبة الكاراتيه بألف خير الحمد لله، يعني كلعبة كلعبة كأداء. نحن وكتشجيع أكيد نفسي تماما كتجهيزات تماما مستلزمات، قلنا صفر الحمد لله. ايه بس كمان الاستاذ محمد سواد عيسى بتوقع بيسمعنا هلا، انت نعم وعدنا بكم قطعه، بتمنى منك قريب العاجل تبعت لنا اياها على القدموس، إن شاء الله وقت بده يكون لنا نخف لقاء من مع اصابات الأستاذ، اولادنا يعني، نخف من مع الاصابات الأستاذ يعني. محمد لازم يعطي كل الفرق والنوادي لا اللي لا الرياضي وطلع من بيئه رياضيه واسره متواضعه جدا جدا، أكيد ولا نحن بيحس هذا بالالم الا صاحبه صحيح. واللي في جرح. نعم حضرتك يعني اليوم هلأ النشاكو هي من ضمن لعبة الكاراتيه ولا هي فقط بنشوفها مثل ما كنا نشوفها بالأحوال العادية بروس يعني ممكن هيك شيء؟ لا وعد على بتول بدي ندربها العصايات حط لك اياهم بالجارور الخضر. ايه لعبة الكاراتيه او هي خلينا ممكن تبدأ. النينشاكو نعم، إيه لك من ضمن لعبة الكاراتيه. من ضمن هلا لعب. النينشاكو اساسها كان في خلاف بين بالامبراطور على ايام الصينيين إلى قصة. واليابانيين بجزر اوكيناوا هي باليابان او بين اليابان والصين على نعم. الحدود، بقى ممنوع انك تستعمل السيف ولا السلاح، بقى من شدة الغطرس اللي مارسوه على الفلاحين، وتعرف مثل خلينا نقول على دور البقوات عندنا أو أقطع. كذا، وأقطاعيين يعني نعم. كان يتحكم بهالفلاحين، فكيف بده يتحرروا؟ بقى إحدى الفلاحين قال نحن رح نعمل عصاية مزدوجة ونحط بيناتهم خيط وبنلعب هيك وبنضرب شملة الحطب هيك وبتطلع إنه بيحصدوا فيها، على مبدأ ومرقت على الحصيدة. الإمبراطور ومرقت هيك، وصنعوا عدة عصي صار فعلا. بأعداد هائلة، وهي اللي حررت من العبودية اللي كانت بدون ومارسوها، وصار اسمها النينشاكو وهي أول عصات المزدوجة نعم، هاي منشأة فإذا طبعا. هيدي طبعا بتدخل ضمن لعبة طبعا شيل الكاراتيه. إذا كان بإيد لاعب متمكن إن شاء الله بتول بتكون من أبطال النينشاكو والعصا المزدوجة على مستوى الوطن العربي. بتوقع إذا عديت لك 20 صبية بتوقع ما بتشوفين، بتعدي دقيقتين ما بتشوفين، تلاقيهم مسطرين ودقيقتين كتير. حلو. شو هل بتقول جاهزة؟ لا بتول باين طاهر، هي شوي خجلانة أكيد، ولكن إنجاز لحاله بيحكي عن يلي عم تقدمه بلعبة الكاراتيه. أستاذ أحمد، شو العمر يلي أنت بتحس إنه فعلا هون اللاعب لازم بيناسبه لعبة الكاراتيه؟ في عمر محدد ولا؟ أي رياضة يفضل من نعومة الأظافر، يفضل من عمر 5 سنين أو 4 سنين، أي من أربع هذا الوقت سنين أي بس، مو بكير لا لا بيعرف لا لا انه ما طبعا في إشارات للمدرب. هلا الطفل ممكن نعطيه لياقة، أول شيء نعم إعداد بدني، نعم إعداد بدني عام مدة سنة، بعدين إعداد بدني خاص باللعبة خلينا نقول سنة مع شوية كاتات مع حركات قتال، بس ما بتنزلي بلقاء، ما بتنزلي بلقاء والله بتنزلي طفل عمره 6 سنين يلعب مباراة بطولة محافظة يرجع على البيت انفه مكسور او ايده، لا نحن حريصين انه اللاعب ما يلعب بطولة محافظة. مشكلة الاتحاد العربي السوري للكاراتيه كمان تحس عن النقطة، كنا نلعب بطولات ناقص 8 وناقص 10 وقفها بس بيلعبوا ضد بطولة محافظة، صار طلع بطولة جمهوري 12 سنة، 12 سنة واعي واعي يعني صار بيفهم انه اني انا لازم العب تاتش او ما في يعني ما في اصابات مباشرة. القانون عندنا كمان كتير صعب بالكاراتيه انك يعني تضرب اللمس التاتش انك بعيد الحركه، اذا 10 سم تعطى الحركه، مع دورنا نحن ضرب مباشر والدم وتحط الفتايل بالانف ونكفي. هلا ممنوع ممنوع. التاتش عم بعيد اللمس وبترجعي، بس بالارض الواقع اكيد بالعمل اللي راح يكون بتشوفي مثلا هلا بتقول شو يوم ان شاء الله اذا تواصلنا وبعثت لك شي فيديو لها ما بتصدق انه بتقول هي الخيط قدامك هلا البريئة اللطيفة هيك. بتقول شو عم تحضر هلا؟ شو عندهم تحضيرات؟ شو عندهم؟ على شو عم تحضري هلا بمشاركاتك الجاي ان شاء الله؟ هلا في عنا بطولة أندية بشهر الثامن، نعم. ايه فانه انا بدي اشارك بالاثنين نعم. هلا، عم حضر لهم مشان انه جيب مراكز الاول، ما بدي انه ما عاد فيني انه ضل على الثاني، صار بدي احط انه بذهني جيب اول، يعني بدي اجيب اول. كلنا يعني انا اللي بيسمع بيقول انه يعني هي كتير حدا نحيف، وهي كتير حدا يا دوب عم يطلع صوته، وهي حدا عم يحكي عن مرتبة اولى. ان شاء الله يا رب يا بتول بنشوفك فعلا مثل ما انت بتتمني، دائما بطلة بتحملي اسم سوريا وين ما رحتي بكل البلاد. استاذ احمد، يعني نحن حكينا عن بتول، احكي لنا شوي عن مشاركاتك، عن بطولاتك. أنا طبعا بدأت بطولاتي بمحافظة حما بعمر شوي متوسط يعني خلينا نقول بصف الثامن أو التاسع مثل البطولة أو أكبر بسنتين. عندي عدة بطولات جيش، واشتركنا ببطولة العالم العسكري ببيروت، جيت مركز ثاني وبطل جمهورية أول ما جبت، وطلابي بس عوضوها يعني كله تاني تالت تاني تالت، وزني كان عنيف، فاز الطالب على الأستاذ. هذا شرف كبير للمدرب، غير هيك معناتها في خلل بالإدارة أو خلل بالمدرب، نعم. أصبح معنى ذلك إنه الأستاذ الابتدائي ما لازم يعطينا غير أساتذة ابتدائي، طلع من تحت ايده الدكتور المهندس والطيار والطبيب والى اخره. بالعكس هذا فخر لنا كبير. وزني كمان كان صعب كثير، وزن الستين كنا في مشاكل كثير، كنا نتقاتل 4 5 لاعبين، وانا خدمت بنادي الجيش بدمشق اقوى نادي بسوريا طبعا تقريبا بهذيك بالايام اللي خدمت فيها، انا بحقبه التسعينات بس بال 94 95 96 97. ايه وبطولات جيش عديدة، بطولات جمهورية ثلاثة أربعة، واليوم بطولات محافظة كتير. هلا مدرب من 97 وما زلت، وبلشنا نصب البطولات من 2004 وما زال، ويعني واليوم السنة اللي صعبك. ما عندنا ميداليات 4 5 بالنادي، الله بالناديين يعطيكم الألف نادي عافية. القدموس والمسياف، نعم، وصار توأم النادين توأم مع بعض، يعني ما في ما غيرة، تم بيلعبوا مع ما بعض. في غيرة، ما في أنا أول. انا بقلل الغيري مع المحبه، معلش غاروا من بعض بس بمحبه. للتنافس على بمحبة، ايه صحيح. واليوم شو عم بتحضروا؟ شو عم يحضر سواء نادي القدموس أو نادي مثل مصياف؟ ما قالت لك بتولى بحضروا على بطوله الانديه، وعندنا هلا الاسبوع القادم بطوله السيدات ورجال وشابات وشباب، بطوله جمهوريه بمحافظه دمشق نعم، 30 31 3 1 الشهر 1 4 بالمدينة الرياضية بالبرامكي. نعم. يعني وبتول عندها بطولة الأندية، وعندها إن شاء الله هيك في بطولة مفتوحة خاصة، هي إن شاء الله تجيب لنا أول، مثل ما قالت عندها العزيمة والإصرار. بتول، بختام حديثنا معك، شو بتحبي تقولي لأستاذك، للمدرب، شو بتحبي تسألي اليوم؟ في شيء هيك ببالك، في حابة توجهي له سؤال هو يجاوبك عنه، في شيء ببالك؟ هلا هو ما في شيء، بس انا كتير بشكر المدرب وبشكر كتير اللي اهتموا فيني، خصوصا اداريين النادي. يعني هلا مع انه ما في انه لا الادوات ولا شيء، بس هو بيدربنا بكل شيء يعني. فانا بشكره كتير الاستاذ احمد، هو يعني عم بيتعذب ياخذنا من قدموس على مصياف يعني تعشوا، فهو بيدربنا وبيجيب ابطال يعني. شو بتقولي للاعبين زملائك اللي عم يسمعوكي؟ هلا انا بوجه له انه بقلن قد ما فيكم انه تتابعوا بالنادي والمدرب، انه ما انه عم يجي من مصياف على القدموس انه عشان فاضي، هو بده يطلع ابطال يعني، مو انه اذا طلع بطل انت ما عاد فيه بيطلع. هلا انه يتابعوا الطلاب ويهتموا بحال، انه وقولي لهم انا يعني مهما تابعتوا اموركم انا رح افوز عليكم وراح اجيب مركز اول يعني، ما كتير كمان. مهما كانت تعلموا وتابعوا، بس ولا يهمكم انا رح اجيب مركز اول. بدي اتشكرك اليوم بتول، اهلا وسهلا فيكي، حضرتك اكيد بطلة، نحن بنكبر فيكم وبنكبر بكل يعني هالابطال يلي عم يحققوا اسم لمحافظة طرطوس، واكيد نواة هالابطال هنن انتم ومدربينا، نحن بنرفع راسنا ايضا فيكم. كلمة اخيرة لحضرتك استاذ احمد. الكلمة الأخيرة، بتمنى أول شيء البلد يكون بخير والشعب بخير والعالم بخير وقائد الوطن بخير، وساعدك كله خير إن شاء الله على الوطن، لأنه عندنا وقدموا لنا، خامات صدقا، عندنا خامات لأوروبا ولا أمريكا، والله العظيم صحيح عندنا خامات. صحيح، أنا ما بفتح فيسبوك وطلع كيف هذا بيتدرب ببريطانيا عنا ولا كل الخامات ينقص القليل من الدعم. فقط، لا غير، انتهى الحكي، حطيت إيدك على الجرح. أهلا عندنا وسهلا أبطال على فيك، مستوى صحيح صحيح، على مستوى سوريا وعلى مستوى العالم، ولكن ينقصنا القليل من الدعم. بتمنى تحافظوا على هذه الألعاب بهذا القدر من المحبة، بهذا القدر من العطاء اللي عم فعلا من قلبكم عم تقدموه، ولكن نحن إيدنا بإيدكم، لعل وعسى بيتحسن واقع إن شاء كل الله، لعبة إن شاء الله. بهالمحافظة. أكيد شكرا إليك بتول، بدي أشكركم عن جد، كنتوا ضيوف رائعين اليوم، مدرب الكاراتيه أحمد شبيب، مدرب نادي القدموس ونادي مصياف، وأيضا البطلة الرائعة، تحية إليك كتير من قلبي بتول سليمان، نورتوني وأهلا وسهلا فيكم. شكرا شكرا لكم، يعطيك شكرا، ألف يعطيك عافية، العافية، هلا شكرا. فيك. ما عندي ذكريات انت مش فيها، من دونك هالحياة ما في عليها. ما عندي ذكريات انت مش فيها، من دونك هالحياة ما في عليها. لأنك روحي والروح مش هي بتختار تروح، وحده اللي حطها بجسمي هو